إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله، وبارك ممشاكم إلى هذه الطاعة الطيبة المباركة في اليوم النهائي أو الختامي للدورة العلمية الأولى لإعداد الرقى وتأهيل المعالجين، والتي تستهدف فئة الرجال. كنا قد قطعنا شوطا يسيرا على مضمار الرقية والعلاجات، والعبرة في الاستفادة، العبرة في المادة التي تطرح، ومدى الفهم والوعي من قبل المتلقي لهذا العلم. العبرة ليس في طول المدة، إنما العبرة في مدى تفهمنا لما طرح. هو موضوع علوم الرقية والعلاجات بصفة عامة علم واسع لا بحر له، ساحل طويل، وكلنا يعني طلبة علم، لازلنا نحبو في هذا العلم، ولازلنا نتعلم ونستقرئ ونتتبع هذه الأمور وصولا إلى نفع عام شامل كامل لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الهدف ولا زال هادم تلك العروش العجية لأولئك الرقاة الذين تصدروا في وقت لم يكن فيه أحد في الساحة، لم يكونوا إلا هم، فأنشأوا كما قلنا عروشا عجية وجلسوا عليها وأخذوا يفصلون ويؤصلون ويقاعدون، وأخذوا يرمون هذا ويرضون عن هذا ويقربون هذا ويبعدون هذا، وأخذوا يسترزقون على معاناة الناس، وأخذوا يفصلون والناس تلبس. لا ننكر أن هناك ثلة من الرقاة الطيبين الجيدين المباركين الذين لا زالوا على الحق ظاهرين، ولكن في مدة سابقة كانوا كالشعرة البيضاء، كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، والباقي هم همج رعاع يتلقفون المرضى ويصطادون المرضى ويكذبون عليهم، يمارسون معهم اللصوصية والاسترزاق، ووضعوا أمورا ما أنزل الله بها من سلطان. ويليت هذه الأمور كانت فقط اجتهاد من شاء أخذ به ومن شاء تركه، بل وجدناهم يوالون ويوعدون على هذه الاجتهادات، فإن لم تكن معنا فأنت علينا. وهذا هو عمل أهل البدع. هذه الطائفة الطيبة التي لا زالت موجودة، يعني لهم صولات ولهم جولات، ولكن كما يقال في المثل الدارج الكثرة تغلب الشجاعة. فأحببنا بكم وبمن كان قبلكم وبمن سيأتون بعدكم إن شاء الله أن نكون شريحة تعتمد على الكتاب والسنة، تعتمد على النصوص الصحيحة، تعتمد على الفهم الصحيح لمفهوم الاستدلال من الأحاديث والنصوص، تعتمد على التجارب التي هي أصل الطب، لأن الطب يبنى على التجارب، تعتمد على الاجتهادات خالية من المحرم وخالية من الشرك. نريد أن نضع بعض القواعد وبعض الأصول وبعض المفاهيم، ونجدد علم الرقية، ونجدد هذه المفاهيم، ونطرحها للناس بطريقة مستساغة يتقبلها المتلقي سواء كان مصاب ولا باحث. وهذا ما سيكون إن شاء الله بكم. فالآن على عاتقكم الآن مهمة كبيرة، فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أبدا. فالآن مدام أنت علمت فهذا حجة عليك، فجعل حجة لك بالعمل. فاتق الله في نفسك واتق الله في عباد الله. هذه هي وصيتي لكم ولا تمل البحث، ولا تمل التدقيق، ولا تمل التحقيق. لا تكتفوا بهذه المرحلة، إنما حاولوا تطوروا أنفسكم. تطوير هذا شيء مطلوب. أنتم كرقاع ومن كان قبلكم، احنا كان عندنا دورة علمية استهدفت فئة النساء، وخرج منها نخبة صراحة طيبة، نخبة جيدة من النساء اللواتي تفهمنا موضوع الرقية والعلاج، والآن يشخصنا بطريقة جيدة ويصرفنا العلاج بطريقة جيدة. فهذه الكوكبة هي التي إن شاء الله ستشق طريقها في هذا البحر المظلم، وتحاول أن تنير السبل للناس حتى يحيا من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. طبعا هذه الدورة كان فيها، يعني كان فيها مقرر خاص، يعني في كان في كم محاضرة المفروض أن نعطيها، ولكن دهمنا رمضان، وكان رأي الإخوة في رمضان ربما يكون، أنا رأيي أن رمضان يعني من أفضل الشهور في حرب الشيطان، سواء تلقي العلم، سواء القتال في سبيل الله، سواء الرقية. يعني أنا أتعجب من بعض الرقاة الذين يتركون الرقية في رمضان، مع أن فتح مكة كان في رمضان، وغزوة بدر كانت في رمضان، وكان فتح مبين. فهذا الشهر الشهر الفضيل، شهر جيد للقتال، ونحن لا ندع السلاح في وقت دون وقت، ولا نترك أماكننا في وقت دون وقت، كذلك لا نخلع خوذة الحرب من على رؤوسنا، من على رؤوسنا في أي وقت. فما دام فينا عرق ينبض، وما لم نغرغر حتى أثناء الغرغرة، الشيطان قد يصطادنا، الشيطان قد يفتك بنا، الشيطان قد يفتننا عن ديننا. فنسأل الله عز وجل لكم الثبات في الدنيا وفي الآخرة. هناك طبعا كم محاضرة مهمة، منها المحاضرة التي لم نستطع تسجيلها وأنها سجلت بدون صوت، وهذه محاضرة كانت صراحة مقدمة جيدة، تفتح لكم آفاق على علم اللمسة الشفائية. علم اللمسة الشفائية الذين يقول عن البعض أنه علم، أنا نسيت المصطلح، ولكن يقول علم وكأنه غامض أو مبهم. أيوة، العلم مبهم عجيب، يعني الخنق هو اللي واضح، وما يسمى بالضغط على الأوداج والعرق والكهرباء والضرب والجلد بعصا الخيزران، هذا هو اللمسة الشفائية. اللمسة الشفائية ليست علما مبهما، اللمسة الشفائية فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها غيره. يعني إذا كان هناك في اللمسة الشفائية بعض التفصيل، هذا التفصيل يبني على الاجتهاد، أما الأصل الموجود عندك، فأنت ضع يدك على مكان الألم واقرأ، وضع يدك على غيرك من محارمك ولا من، واقرأ إيش فيه من إبهام، مش مبهم، أنت اللي مبهم. فإن شاء الله ستكون لنا، إن شاء الله لقاءات، سيكون لنا لقاءات، وكنا كم محاضرة في الأمزجة أخلاط، وهذه طبعا موضوع ومهم متشعب، ويحتاج إلى، يعني على الأقل لو كان نفتح مقدمة لهذا العلم وبعدها تكمل أنت، وكان هناك استشكال ننظر فيه، يعني من اللمسة الشفائية والعلاج بالطاقة بصفة عامة. ولا تنسوا أن تعرجوا على الباراسيكولوجي اللي هو ما وراء الطبيعة، بعض الظواهر الغريبة التي بعضها لم يوجد لها تفسير إلى الآن، وبعضها فسرت على كذا تفسير. باراسيكولوجي هذا هو ما وراء الطبيعة، التخاطر، يعني قراءة أفكار، معرفش، تحريك عن بعد، تحريك الأشياء عن بعد، ظاهرة الخروج من الجسد، هل هي حقيقة مش حقيقة كذا. فالإنسان يتعلم، يعني الإنسان يتعلم الشيء لتوقيه، يعني ليس الإنسان، يعني حذيفة بن اليمان كان يسأل صلى الله عليه وسلم، الصحابة يسألونه على الخير، وكان يسأل فيه على الشر مخافة أن يصيبه. فقال له تعلمت العلم، تعلم نسيت أنا البيت، ولكن بمعناه أنه تعلمت الشر لا للشر لكن لتبقيه، فمن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، أو كما قال صاحب الأبيات. فنحن قد نتدخل في هذه العلوم حتى نفهم، التخاطر هذا صحيح، التنويم المغناطيسي هذا صحيح، الخروج من الجسد، ظاهرة الإسقاط النجمي هذه هل هي صحيحة؟ هل هي لها مسلك؟ هل لها ثوابت علمية؟ في أمور غريبة، يعني التواجد في مكانين، إيش الظاهرة هذه؟ هذه موجودة، إنسان يتواجد في مكان ويتواجد في مكان آخر في نفس الوقت. فهذه الأمور يعني لا بأس بأن احنا نطرحها نتدارسها وننظر لها نظرة، طبعا أكيد حتكون نظرة علمية دينية، هل هي مظبوط، هل فيها شرك، هل فيها حرام، هل في شيء علمي يثبت هذا الكلام، لهذا يعني ينفعنا في تعاملنا مع الجن حتى نعرف في أي قدم نحن وضعنا أقدامنا. طيب الآن برنامج ترتيب الإخوة من حيث الأول الثاني إلى السابع، هو إن شاء الله بإذن الله لهذه المحاضرة، لو أن الكل حضر إن شاء الله تكون قد أتميتم الدورة إن شاء الله بنجاح، ولكن الترتيب هذا له وضع خاص وله ميزة خاصة، ولا يعني هذا أن السبعة الأوائل حتكون لهم يعني بعض ميزة الترتيب في أمور، ولكن كل الإخوة إن شاء الله حيكونوا تحت مظلة الرعاية والإشراف، ويعني والتواصل، سنتواصل مع إن شاء الله لمن شاء، طبعا بعد الدورة سيكون لنا تواصل وسيكون لنا مهام ويكون لنا أدوار. يعني أنت الآن من ناحية نظرية أمورك بدأت تستقيم، بالنسبة بدون أمورك أنت الآن بارك الله فيك بدأت تستقيم، ولكن التطبيق هو الذي يحتاج إلى إشراف، فيجب أن تدخل مرحلة التطبيق. التطبيق هو الذي يقويك، عندما تأتيك حالات مباشرة وتجلس وننظر إلى تشخيصك وننظر إلى علاجك وننظر إلى تتبعك للحالة، فهنا يأتي التقويم. مع الممارسة خلاص تشعر نفسك أنك توصلت لمرحلة أنك أنت إن شاء الله اشتد عودك في هذا المجال، فأنت تحتاج إلى إشراف، لازم تحتاج إلى إشراف ويعني ومتابعة. فلا يظنن أحد منكم أنه يعني وصل إلى المنتهى، إنما يجب أن يكون دائما بحاجة للعلم وحاجة إلى التقييم، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء العي السؤال، الإنسان لم يكون يجهل شيء شفاءه إيش؟ السؤال، إذا سألت وتعلمت خلاص رفع عنك الجهل في هذه الجزئية. ولكن بعض الناس باق على جهله، ليش؟ إما أنه مستكبر يستحي أن يسأل حتى يقول له أنه جاهل، لو سأل يقول له هذا جاهل ما يعرفش، أو مستحي، إما مستكبر ولا مستحي، يعني يستحي أن يسأل. فلا تستحي أن تسأل ولا تستكبر عن السؤال، إنما دائما يعني أنا لاحظت حتى من الشباب الذين يحتكون بي ولا بغيره، يعني أن كثير السؤال، من له أسئلة كثيرة دائما يسأل، هذا تجده نجيب فهيم لبيب يتقدم بسرعة. أما الذي يكتفي أو لن يتحرج أو ما، أنا يعني أنت عارفين حتى من آداب طلب العلم، يعني مع شيخك حاول أنك أنت تكون دائما ملازم له وتسأله، حتى في الفقه الأعمش، تعرفون الأعمش؟ الأعمش كان إنسان لا يرى، أعمى، وكان طبعا محدث، يعني كان رجل عنده من الحديث ما الله عز وجل به عليم. وكان من طلبة الأعمش من؟ كان سفيان الثوري وشعبة حسب ما أتذكر، يعني وثلة من العلماء، علماء الأمة كانوا طلبة عند الأعمش. واحد من الطلبة لو بصق على الأرض وآتى أهل المدينة ولا أهل القرية وأخذوا هذا البساق لأصبحوا علماء من كثرة ما عندهم، مع ذلك هم محتاجون من؟ للأعمش. أنا لا أشبه نفسي بالأعمش، ولكن أعطيكم صفة أن كيف طالب العلم يحاول أن يحرص على أن يتعلم. يعني بعض أهل العلم شيخ تجد عنده مثلا سوء في الخلق، تجده مثلا شيخ بتاعه صعب عصبي يحرج فيه، يجب أن يتحمل ويجب أن يصبر حتى ينال. الأعمش هذا يعني كان شحيح جدا في إعطاء العلم، كان يريدون أن يكتبون عنه الحديث، ولكنه كان يعني يحاول أن يعطيهم بقدر بسيط جدا، لدرجة أن من كثرة ما هم يأتوه إلى البيت ويتسللون إلى البيت أو يحاولون كذا، يعني شوف شرى كلب أو أتى بكلب ووضعه في البيت، حتى إذا أتى طلبة العلم طردهم الكلب، وكانوا يأتون ويأتون ويأتون. ومن طرائفه أنه مرة تسللوا فلم يجدوا، يسمعوا نباح الكلب ولم يجدوا الكلب، فدخلوا على الأعمش ووجدوه يبكي، فقالوا له: ما يبكيك؟ فقال لهم: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه من طرائفه. وأيضا من طرائف الأعمش أنه عشان أحد طلبة العلم يأخذ منه العلم، وهو كان أخذه من يده وقال: سأوصلك البيت، وذهب به إلى خارج القرية أو المدينة اللي هو فيها بعيدا، وقال له: الآن سأتركك وأذهب، وارجع أنت بنفسك، إن أردتني أن أرجعك إلى بيتك أعطني حديث. شوف من كثرة حبه من هذا الأمر وكذا، كانوا حتى يعني يحاولوا أن يفعلوا أي شيء من أجل الحصول على العلم. فلا تستنكف ولا تستكبر ولا تستحي أن تطلب العلم، سواء علم في الفقه أو علم في الرقية أو علم، فما دام إنسان لأمام الله عنده علم أنا حناخذ منه، هنحاول نمص منه بقدر الإمكان، نصبر عليه لو أن عنده سوء خلق، عنده عصبية، عنده بعض الكلام، عنده بعض ما ينفعش أنك أنت لما تسمع كلمة ما تعجبكش أو كلمة تجرحك أو كلمة تزعلك على طول تدير كرامة وتدير قصة. لا، أنت احترمت وقدرت لعلمه، حتى لو صبرت عليه لعلمه، لأنك أنت تحتاج منه شيء. الكلام هذا أنا ما أقولش فيه على نفسي، يعني أنا طالب كيفي كيفكم، لكن تكلم بصفة عامة على كل من لديه علم، فعليك أن تصبر عليه ولا تحاول أن تهاجمه، ولا تحاول أن تكون مثلا سيء الأدب معه، ولا حاول تتلطف معه وتصبر عليه مرة واثنين وثلاثة، لأن الشيخ إذا أحب التلميذ أعطاه، إذا أحبك وحس تجاهك أنك أنت تستاهل هيعطيك كل شيء. أما إذا وجد في قلبك ظلمة، وجد فيك سوء خلق أو سوء أدب، أو أنك متسلق، أو أنك يعني وراءك مآرب أخرى، أو أنك أنت تريد أشياء أخرى، وأن هذا الشيء اللي تفعله من علم وطلب علم ومن إلحاح ليس لله إنما للشهرة أو للمال، فاعلم أنه سيقطع عليك النور. وبعضهم شوف مثل ما رفعك، والله طبعا يرفع، مثل ما يعني أعطاك مثلا تزكية ولا قربك منه ولا خلاك الناس تعرفك ولا تعرف عليك، قادر على أنه هو يعيدك كما كنت بكلمة منه. لا سيما إذا كانت الناس تثق في هذا الرجل، تثق في كلامه، فإذا حضر من شخص انتهى. هذا كلام طبعا عام أنا تعلمته وفهمته ويعني وعشته، فحبيت نعطي تجربتي لكم، وأن الإنسان يحاول بقدر الإمكان أن يتقرب من كل من لديه علم، حتى الصغير. إنسان صغير عنده معلومة نحاول ناخذها بأي طريق، فلا تترك معلومة واحدة تمشيك وخلاص، حاول تسأل، والسؤال جيد، السؤال فيه تناطح أفكار، فيه ثمار، السؤال جيد حتى شيخك لما تسأله إذا كان عنده إجابة حتكون أنك أنت ساعدت على التذكر، وكان ما عندك إجابة فأنت أعنت على أن يبحث ويأتيك بالإجابة. إحنا مش كل حاجة عندنا إجابة لها، في بعض الأمور لا نجد عليها إجابة لأنها أمور لم يعني لم نقف عليها، أو أنها أمور جديدة، فنحتاج إلى أن نبحث حتى نأتي بالإجابة. ففيها فائدة لك ولأي إنسان تسأل، بارك الله فيكم. لا أطيل عليكم، أذهب إن شاء الله إلى الأسئلة المتعلقة بالدورة والتي وضعتموها في ملتقى أهل العلم. ملتقى أهل العلم طبعا نحن طلبنا من الأخوة بعض الأسئلة، 3 أسئلة لكل أخ كريم. فسأل الأخ حمزة قهوة في الدورة باسم أبي حذيفة. كيف نميز أعراض مرض الغدة الدرقية عن أعراض سحر التعطيل الزواج الجديد، مع العلم أن لهم نفس الأعراض من تساقط في الشعر؟ أثناء التشخيص وفق النموذج المعتمد لطرح الحالات في صفة التشخيص. أنت الأمور هذين طبعا في التشخيص، فهي الغدة الدرقية غدة حساسة، وعادة في الأصحاب الغدة الدرقية تتأثر، ويكون لها جانب عضوي، ويكون لها جانب عضوي. إذا تساقط الشعر قد يكون بسبب كما قلنا الغدة، وقد يكون بسبب آخر وهو كثرة أو أن هالة سحر التعطيل أو طاقة سحر التعطيل عندما لحظة بارك الله فيكم، خلينا مشاركة للشاشة حتى تنتقلون معنا إن شاء الله إلى وين؟ إلى الموقع، وتشاهدون أنتم الأسئلة بأنفسكم إن شاء الله. الآن إن شاء الله جيد، الآن في مشاركة للشاشة. ظهر الشاشة إن شاء الله عندكم. ظهرت الشاشة يا إخوان. ممتاز. فالآن كما قلنا، موضوع الغدة الدرقية كما قلنا، هي الغدد بصفة عامة لا سيما الدرقية قد تظهر كمرض عضوي. بعض المصابين يصاب بالانتفاخ. وأنت يجب أن تقرأ الغدد السابعة هذه، اقرأها. إذا زاد النشاط ماذا يحدث؟ وإذا قل النشاط ماذا يحدث؟ هذه القراءة لهذه الغدد يساعدك بعدين في التشخيص وفهم أمور كثيرة. فالطب العضوي التشريحي راه مرتبط بالرقية. إذا أردت أن تكون باحث ومدقق ومحقق في هذه المسائل، يجب أن تمر على الأمور التشريحية، مش بعمق، ولكن على الأقل خذ القشور. تعال الجهاز العصبي وافهمها، تعال الغدد وافهمها، تعال الجهاز الليمفاوي، تعال الجهاز الهضمي، تعال الجهاز التنفسي، واقرأ، لأن فيه أمراض عضوية تشير إلى أمراض روحانية. فلا تهمل هذا الجانب بارك الله فيكم، ولا تعتمد على أبي همام الراقي دائما يعطيك الخلاصة. أنت تعال بخلاصة، أو تعال بفكرة أو باجتهاد أو بطرح، واعرضه، اعرض على إخوانك، اعرض علي أو كذا، وشوف شنو الرأي وإيش المشورة في هذا الأمر. فكما قلنا، تساقط الشعر قد تكون هالة السحر التعطيل، تسبب في ضعف في البصيلات بتاع الشعر ويحدث منها التساقط. وكما قلنا أنه يحدث عند الإناث أكثر من حدوثه عند الرجال، فكانت خاصية عند الإناث أكثر من كونه خاصية عند الرجال. فتساقط الشعر هذا كما قلنا مع كبر السن، هي هتقول لك أنا عمري 30 28 40 41، فهذه قرينة أيضا توضح أن الأمر فيه تعطيل وأن الأمر فيه سحر. التجشؤ قد يضم إلى هذا النوع من السحر، يكون السحر قديم شوية. الأخوات خواتها برضو حيكون مؤشر، إن إذا كان عنده أخت أو اثنين بنفس عندهم تعطيل أيضا ولم يتزوجن، فهذه إشارة. هل عجلات الطاقة لها علاقة بمواضع الحجامة؟ وهل تقوم الحجامة مقام اللمسة الشفائية؟ اللمسة الشفائية لا يقوم مقامها شيء، هذا فيما أعلم. الحجامة يا إخوان، الحجامة، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض سحره احتجم، ولكنه لم يشفى بالحجامة، إنما شفي باستخراج السحر وإبطاله. هذا فيما قرأت أعتقد عند الشراح، أنه احتجم عندما مرض من مرض سحره. أما مواضع الحجامة، هل هي عجلة الطاقة؟ مواضع الحجامة تتعلق بمسارات الطاقة أكثر من عجلة الطاقة، لها علاقة بمسارات الطاقة. يعني الحجامة مع الإبر الصينية مع مسارات الطاقة، أعتقد أن يعني في تشابه بينهم كبير. والحجامة تقوم مقام اللمسة الشفائية، لا، لأن اللمسة الشفائية قد تخاطب عمق المرض، أما الحجامة فقد تعطيك سطح المرض. يعني التشريط في الحجامة يأتي وين؟ يأتي في الجلد من الخارج، تشريط خفيف. لو التشريط بالمشترط كان عميق مش هتستفيد، لازم التشريط يكون خفيف حتى تأخذ من الأوعية الخارجية للجلد وتقوم بسحب المرض. لا ننكر ولا ينكر عاقل ولا فاهم ولا متعلم فضل الحجامة في القضاء على الأمراض، ولكن الحجامة ليست دائما هي الحل. بارك الله فيكم، إنما تأتي ككتيبة تساند العلاجات بصفة عامة. كم نعرف الإصابة؟ كيف نعرف الإصابة المتطورة والعادية أثناء التشخيص؟ وما معنى الضيقة المتطورة وما هو العلاج؟ التطور، العصابة المتطورة هي الإصابة القوية، الإصابة القوية التي تتعب الراقي تشخيصا أو تتعب الراقي قراءة وتلاوة. هذه الإصابة المتطورة. لما إنسان يكون يجامح الجني، امرأة مثلا يجامحها الجني يقظة، هذه إصابة متطورة. ما دام وصل مرحلة أن يجمعها يقظة، إذا هو وصل إلى مرحلة متطورة جدا. إحنا لأن الأصل في الجماع بين الجن والإنس في الأمراض يكون في المنام، لكن عندما يصل به الجرأة إلى أن يأتيها بين أبنائها ويضاجعها وتجد وتشعر بهذا، وأبنائها يعني ينتبهوا لهذا الأمر، هذا أمر في حرقة شديدة صراحة. إذا هذه هي نوع الإصابة المتطورة، أو هي على سبيل المثال طبعا وليس على سبيل الحصر. الأخ عبد الحميد ماذا قال؟ قال: لماذا ينهك جسد المصاب بعد أن ينصرف العارف لحضور الجن؟ لأنه استلم الجسد وغاب الجسد الأثير. في الحضور الجسد الأثيري للمصاب يطرد كانها نوم. واضح الكلام؟ والجسد المادي هذا القالب بتاع الانسان استلمه الجني جمله وتفصيله واخذ يتحكم فيه. التحكم الاصلي المفروض يكون من الانسان. فالانسان احيانا حتى مرات يفيق من النوم وهو يشعر بتعب وبنهك وان هو منهك، لا سيما اذا قضى يومه أو ليلته مثلا في عمل أو في رياضة أو في كذا. فما بالك بمن بجني استلم الجسد وأخذ يصارع وأخذ يقاتل وأخذ يضرب الراقي وأخذ يصرخ. فإذا عاد الإنسي وجد الأمور كلها يعني على غير الصحيح، على غير الطريق الصحيح، فيشعر بالتعب. هل ينتقم الجني من المصاب بعد ضرب تضريعاته وأذاقه سوء العذاب فيطلب العون من جني آخر؟ وكذلك للراقي، هل ينتقم منه بعد اكتشافه؟ موضوع الانتقام، الانتقام يا إخوان ظاهره له تفصيل. لا ينتقم الجن من الراقي إلا إذا لم يسلك معه مسلك الحد. إذا أنت دخلت لله ودخلت لكي ترفع الظلم، فاعلم إن عليك من الله ظهير ونصر عون، فلا يستطيعون الوصول إليك لأنهم المعتدون ولست أنت. فلا تلتفت لهذه الأمور، ولا عون ولا معون. إذا دخل الراقي القوي الفاهم المحنك، إذا دخل البيت وحصن خلاص كله تهرب، حتى إبليس نفسه ما يستطيع أنه يفعل شيء، والله ولي التوفيق. ما هي أعراض عين الجان على الإنسان إذا أصابته؟ هي عين الجان أخف من عين الإنس لاختلاف العوالم ما بيننا وبينهم، ولكن عين الجان قد تحدث ربكة، تحدث رعشة واضطراب. الإنسان يحس نفسه أنه يرعش مضطرب كذا. وقيل أن التبول، كثرة التبول علامة من علامات نظرة الجن. وقيل أيضا اسفرار الوجه والسفحة من علامات عين الجن. طالب علم يقول: السؤال الأول، هل يوجد ما يسمى بالدورة الفلكية للسحر؟ أنتم معنا إن شاء الله والأمور واضحة، الصوت واضح إن شاء الله هذه المرة. طيب ممتاز. طيب الآن حاتم أبو حذيفة، يوسف أبو ساجد، هشام، محمد عبد الله الصحراوي، أبو ياسين، سلمان، أبو حمزة. هذا من اتش اتش اتش حاتم ولا لا؟ مراد، سهل، أبو معاذ، حميد، أبو البر. من اتش اتش هذا؟ الأخ الذي دخل ب اتش اتش اتش من؟ بارك الله فيكم. من الأخ الفاضل؟ من الأخ الذي دخل ب اتش اتش اتش اتش؟ أخي الفاضل، أختي الفاضلة، من؟ لا فيش حرج إن شاء الله. ضيف شرف؟ من أنت ضيف شرف؟ احكي، من ضيف شرف؟ من أنت؟ ما فيش ضيف شرف، ضيف شرف كلهم نعرفهم، ضيف الشرف كلهم كلهم مشرفين ولا طلبة. من حضرتك؟ من؟ نحكي، اكتب اسمك، شو المشكلة؟ ما نضيف الشرف هذا ولا غير الشرف؟ شو نضيف شرف؟ طيب في أمان الله يضيف الشرف. لحظة معلش. طيب نرجع إن شاء الله إلى أسئلتنا والإجابة عليها أو الإجابة عنها. بسم الله. طيب السؤال الأول، هل يوجد ما يسمى بالدورة الفلكية للسحر؟ وإن وجدت فما هو البرنامج المناسب للعلاج؟ السؤال الأول، طبعا الدورة الفلكية للسحر أمر هو أمر قائم، ولكن أتكلم عن الدورة الفلكية للأمور القريبة، يعني أما الأمور البعيدة والادعاءات البعيدة أن يدخلون في السحر، ما أعرف زحل ومشتري وما أعرف إيش، هذه أمور أخرى. سحر الفلك وسحر التنجيم وكذا، هذا سحر قائم، مش قائم، ولكن ليس هو السحر كما يظن البعض. سحرة فرعون عندما رموا بالعصي وبالحبال فرآها الناس وكأنها تسعى من سحرهم، وأتوا بسحر عظيم. شوف القرآن قال وأتوا بسحر عظيم، فسحرهم أعين الناس، لم يسحرهم لا بالأفلاك ولا بالمجرات ولا بالشيء. إذا ليس سحر الفلك والتنجيم والدورة الفلكية للسحر، هي إنما هو نوع من أنواع السحر، وسحر نعم قائم، وله علاقة بالأشهر العربية، الأشهر القمرية، دوران القمر ودوران الأرض حول الشمس، ومن هذه الأمور. يعني هم يستمدون، لأن أنت عارف المد والجزر لا علاقة بدوران القمر، جسم الإنسان لا علاقة بدوران القمر. يعني حتى دراسات أجريت في العالم وجدوا أن العنف في العالم في أمريكا، أن معدلات الجريمة والعنف تكثر في الأيام، في بعض أيام من الشهر، وبعض أيام من السنة، وبعض الشهور من السنة. فيعني أسندوا هذا الأمر إلى أن هناك تفاعلات تأتي بحسب دوران القمر وتأثر على الإنسان، وهذا طبعا يعني موجود مش موجود. يعني انت عارف يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان كان المحدثين قالوا انه لا يصح في الايام ولا في توقيت الحجامه شيء، الا ان يعني الحجامه يوم 17 و19 و21 هذه طبيا لها وقع، لان الشوائب تتجمع عند المخارج وتستخرجها انت بالحجامه، هذه امر يعني طبيا موجود. فيوجد ما يسمى بالدورة الفلكية، وليس ولكن ليس هو المفهوم عند الناس الآن. السؤال الثاني، هل لشخصية المريض حد فاصل في التشخيص المناسب والشفاء بإذن الله؟ السؤال مش مفهوم طبعا، سؤال عائم، الله أعلم شو المقصود به، كيف شخصية المريض حد فاصل في التشخيص المناسب؟ الله أعلم. أنا الشخصية دائما مع العارض تكون لها دور، أما في التشخيص فتستطيع انك تشخص العالم والجاهل والغفير والوزير والاحمق، يعني انت العمدة في هذا وليس هو. السؤال الثالث، هل بالضرورة ينتقل السحر من الام الى طفلها؟ هو ليس بالضرورة، ولكن سيتأثر، ومدى التأثر يعتمد عليه بقاء، هل هو مسحور بعد الولادة ولا لا. لأن الأم إذا كانت محملة بالأسحار ودمها فيه أسحار حيتغذى من مشيمة مسحورة ومن دم مسحور، وعارض ممكن يكون موجود أو سحر موجود فتأثر فيه، تأثر فيه إذا كان السحر موجود في المعدة أو في الرحم أو كذا حتأثر فيه. فلا نعرف هل سيتأثر أم لا، هذا يتوقف على قوة السحر ومكان وجوده. وكيف يمكن تجنب الأطفال خطر انتقال الإصابة إليهم؟ طبعا أنا ننصح أن المرأة قبل أن تتزوج أن ترقي نفسها، الرجل قبل أن يتزوج يرقي نفسه حتى بعدين لا تحدث مشاكل. يعني أنا أنصح أي شخص أراد الزواج يتأكد زوجته هذه هل هي مسحورة أو مش مسحورة عشان ما يتعبش بعدين. كذلك المرأة أنصحها في موضوع الحمل، إذا كانت إصابتك واضحة ظاهرة متطورة أتمنى أن تؤجلي موضوع الحمل حتى تشفي، حتى لا تؤثري على نفسك وعلى جنينك. بارك الله فيك. عبد الله الصحراوي يقول: كيف لي أن أكون راقي باحث؟ ما هي المراجع الموثوقة لفهم الرقية الشرعية كقاعدة أساسية؟ طبعا موضوع المراجع، هناك مراجع يعني فقهية نعتمد عليها في التنظير والتأسيس، لأن هناك مبادئ للرقية في الإسلام، مبادئ كثيرة منها مبدأ الإقرار، مبدأ الاقتباس، مبدأ التأسيس، فتحتاج أن تعرف الرقية وتعريفها كذا، أصولها، شروطها، هذه أنا ممكن. السنة ما جاء لفظ الرقية أو طريقة الرقية التي رقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بها أو أقرها، هذه يجب أن تكون على دراية بها يعني. أما الباقي فهي اجتهادات، ما فيش يعني ممكن اي حد يطلع لك رقيه يقول لك رقيه العين قال رسول الله، وياتيك من السنه بامور، خلاص تحفظ الاحاديث وانتهت القصه. ما فيش حد كل مره يطلع لي كتاب يحكي لي على السنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا، خلاص نحن عارفين الشيء هذا، ما يعني معروف اصبح. انا ما اعتقد ان حط بعث الكتب هذين ما غير تكليف، نحن نبو اشياء، نبو امور اجتهاديه، نبو امور نطرد بين الشيطان من الجسد، نبو امور نقضي بين على السحر، معرفه مكان السحر، قلع العين، قلع الحسد، هذه اللي نحتاجها، اطبعوا لي الكتب هذين. فالمراجع كمان الاجتهاد بعدين يفتح باب الاجتهاد. الاجتهاد انت ترجع للتشريح، وترجع كما قلنا الباراسايكولوجي هذا، حتى هو ترجع ل يعني بعض الأمور اللي تتعلق بالجن، حياة الجن، طريقة حياته، أسراره، خفاياه، خباياه، حتى من باب القصص لديك وسائل. المرجعية القوية جدا التي لا تهمل هي مرجعية المريض. المريض هذا لا يهمل. أستمع المرضى، أدخل على مجموعات لي أسمع عشان يقول، أسمع عشان شن صار معاه من تصرفات مع الجن ومع الشيطان ومع رقية البيت. هذا هو المرجعية الحقيقية لك اللي خلنا أنت تعرف كيف تقاتل، لأن هو اللي عايش المعركة، فهو بيعطيك أسرار الشيطان وعرضوها أنت تضع التدريعات والدفاعات. طبعا السؤال الثاني هذا طويل شوية أخوي عبد الله، فأتمنى منك بارك الله فيك أن تقوم بنقله إلى مركز المتخصص، صفحة المركز، ونجيبك عليه إن شاء الله. ماشي طويل شوية، واحنا انت عارف ان وانا كان اسئلة اخرى. هل الحسد مصحوب بشيطان يورث وينتقل الى الابناء؟ طبعا موضوع التوريث قائم، توريث السحر قائم عن طريق كما قلنا الابن لما يكون في الرحم قد يرث السحر. عائلة مسحورة، الام مسحورة بسحر شديد والسحر قائم، الام توفيت مثلا، فهي قد ينتقل الى احد البنات عادي، هذا اذا كان فيه تعمد لبقاء هذه العائلة على ما هي عليه من السحر. واضح الكلام؟ العين كذلك، إذا كان الإنسان جيت عين في أبنائه، فالعين في أبنائك، حتجي العين لأبنائك، مع أنك أنت المستهدف في الأصل. يعني لما حد حسدك على أبنائك أو أنه رماك بعين على أبنائك، المفروض تجي فيك أنت، هي فيك أنت لكن أتت إلى أبنائك. واضح الكلام؟ فهذا أمر قائم. قرأت في حالة الراقي يرقي سيدة تشتكي في أماكن توجعها، وفي نفس الوقت أختها في غرفة أخرى مستقلة تشكي في نفس الأماكن، هل ممكن نفس الجن يمشي شخصين في نفس الوقت؟ وكيف؟ والله هو قائم عادي في نفس الوقت، هي عن طريق يعني زرع امور عن طريق اصهار. يعني الفكره يا اخوان، انتم ما تحاولوش انكم انتم تستغربوا كل شيء يتعلق بالجن. اي شيء ياتيك من الجن ربما لا غرابه فيه، لان عندهم غرائب عجيبه غريبه. ونحن مشكلتنا نحن كرقاه وكبحاث، وهذا الناس مخليتهم مش فاهمه، وتخليتهم يعني يدخلون معنا في مواجهات وجدالات لان مش فاهم هو اصلا. فتقول انا كيف يتحكم جني في شخصين؟ عادي عادي، شو المشكله؟ لما ناتي بشعر هذه وناتي بشعر هذا ونضعها مع بعضها ونربطها مع بعضها وننفس عليهم بطلسم معين وخلاص، هذا سحر. اذا كل ما يحدث لهذه يحدث لتلك، لان الاثر عندي، فلا نتحكم في اثرها، ما نتحكمش فيهن، وعلى ضوء الاثر نستطيع ان نحرك البنتين من على بعد كما يحرك الصبيان العاب الفيديو البلاي ستيشن وغيره. يقعد اللاعب جوا في التلفاز والجهاز في يد الصبي. فأمور الجن راهي أمور قد لا تصدق عندنا احنا عندما نقيس الجن على الإنس. فلا يقاس الجن على الإنس في كل شيء، بارك الله فيكم، حتى في التكليف. في أمور في التكليف نحن وياهم واحد، في أمور في التكليف تختلف عنا، بارك الله فيكم. السؤال الأول الأخ سهل يقول: الإشارات التي تدلنا على مكان العارض في الجسد عبر اللمسة الشفائية، هذا هو يسمى في علم الرد، الله يفتح عليك. علم الرد هي أنك أنت فيه رد بيأتيك من سحر، مع مرور المدة أنت تعرف أن هذا رد سحر. في رد عين، في رد حسد، في رد عارض. طبعا الرد ظاهر، لا، كل رد له وقع على يدك وعلى نفسك أنت كمعالج، على طاقتك أنت، تأثر به، تأثر يختلف عن الآخر. طبعا الكلام على ما هو عليه كيف طبعا لا يستقيم، يجب ان نتثبت حتى وان كان فيه رد عارض. يجب ان اسال المصاب عن حالته، بالشعر بش حس، وكون قرات تاريخ المصاب قبله حتى اجزم اكثر هل هو عارض او لا. السؤال الثاني: كيف التعامل مع جني مسلم في الجسد؟ تتعامل معه كما تتعامل مع الجني الكافر، لان بمجرد دخوله للجسد رفعت عنه الحصانه الاسلاميه. القرآن نعم هو هدى وشفاء، ولكن في الوقت نفسه لا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذا ظالم، ما دام ظلم رفعت عنه الحصانة، حيتأثر كيف كيف غيره. السؤال الثالث: كيفية تشخيص بتنفس تفريغي، مثلا ألم في النصف الرأس بعد التنفس، هل نقول قناة عين أو حسد؟ التنفس التفريغي يعطيك كشف عام، يعني يخلي الحالة تفصح، وما دام خرجت الأعراض ننتقل الآن من التنفس التفريغي إلى علم الأعراض وتشخص عادي. يعني إنسان تنفس أمام تنفس تفريغي وأخذ يتثاوب بدموع، خلاص أنت انتقلت الآن من التنفس التفريغي كأداة كشف إلى علم الأعراض أداة تشخيص. حاول أنك تجمع بين أبو البراء يقول: هذين حالات يا أخي أبو البراء، هذين حالات، وانا اتمنى ان يكون عندكم اسئله لا تتعلق بالحالات. حاله تعاني من سحر ماكول وغرضه التعطيل، وادى الى مشاكل عضويه عديده منها تكيس المبيض، وتشعر ان الانتفاخ. طبعا سحر التعطيل يا اخوان مثل ما انه تعاني المراه فيه من تساقط الشعر، التكيس يعتبر مقارنه سحر التعطيل اذا كان قديما. يحدث تكيس احيانا، ويحدث تخرج اكياس كما قلنا، ربما في الثدي، ربما في الرغبه، ربما في الرحم، وهذا اكثر شيء. وتشعر الان بانتفاخ يمتد من السره الى العانه، وعند لمسه تشعر كانه حبل معقود به كرات عديد، مع الم وثقل، وكان شيء يريد النزول. وقد جربت الحالقه ومدمر امرانا الا انه لم تفك، هل من طريقه اخرى اقوى؟ العمليه مش في الطرق، وانا ما زلت ننصح ونقول العمليه مش في الطرق، هذه الثقافه الباليه دعوها اتركوها، ترى العمليه مش في الطريقه. في ناس تعتقد ان اعطيني وصفه باش انا نشفى بها، الفكره مش في الوصفه، الفكره في توقيت واختيار الوصفه، امتى نعطي الوصفه، الخطه شنو. فانا مش عارف يا اخي ابو البراء، هل انت حصنت البيت يا ابو البراء؟ ما لازم تحصن البيت وبعدين تعطي الخلطة وبعدين بتقرأ وبتصبر، لأن الله أعلم هل الجهد اللي عندك، طاقة المعالجة عندك كافية لأن يعني تربك المرض هذاه، ولا تحتاج أنت شوي وقت، ممكن يجي إنسان في نصف ساعة يفصح المرض عن نفسه، في ساعتين ثلاثة تنتهي المعاناة، وفيه اللي بعد 3 أيام، وفيه اللي بعد 3 شهور، وفيه اللي ما تشفاش عليه ده أصلا. فالفكرة ليست في الوصفة، وأعطيني وصفة أقوى، مش حاجة اسمها أقوى حاجة، إنك أنت تكون عندك خطة محكمة وتعرف من أين تؤكل الكتف. فإن أردت أن تجرب الزلزلة، الأجساد المهلهلة مع الحالة هذه، أعطيها الزلزلة وتشوف حترى هذا، إن استطاعت أن تطبق أصلا. ما احنا عندنا المشكلة أن الزلزلة مثلا أو أقوى ما في الباب تحتاج إلى صبر وعزيمة، مش أي حد يطبقها لك. فنضطر أحيانا أن نخفف من وقع المرض حتى يصل المصاب إلى مرحلة يستطيع أن يفعل ما نريد. ما فيش إنسان يجيني في حالة متطورة ويقول له خذ الأقوى ما في الباب، مش هياخذ، لأنه لا يستطيع، في شيء مسيطر عليه يمنعه. فيجب نخفف عليه أولا ونجرأ عليه مرضه وبعدين نبدأ معه. شخص رأى في المنام أن الشخص الذي سبق وقام بسحره يقوم بإطعامه وأكل منه المصاب، فهل هذا يعني أنه تجديد للسحر، علما بأن السحر الأول لا زال موجود ولم يبطل بعد؟ هو التجديد ممكن يكون هو تجديد، نعم، لكن ننتبه بارك الله فيكم لمسألة مهمة جدا، وهي مسألة إيش المنامات، وأن أرى شخص ما أرى شخص. فيجب أن نتأكد أن الشخص الذي رأيناه هذا هل هو فعلا صاحبنا الذي سحرنا ولا لا. فلا نتهم الناس هكذا بالباطل ويحدث بعدين قطع أرحام وأمور كثيرة. لحظة بس معلش، شخص كان بمناسبة التجديد، دائما التجديد لما الإنسان يكون عنده تجديد ويصحى من النوم، في من يجد طعام في فمه، في فمه، ومن اللي يشعر بتعب، في اللي ينتكس. يعني التجديد يكون بعد شيء، ما ينفعش إني ينوض كما أنا عليه. تجديد معناه تقوية، معناه زيادة التعب بعد الاستيقاظ. السؤال الثالث، هذا يا أخي الكريم لضيق الوقت، يا ريت أخ أبا البراء تنقل لي في صفحة مركز متخصص كما هو إن شاء الله، ونحاول إن شاء الله نتدارس أنا وياك فيه ونجيبك إن شاء الله. ما هي الطريقة؟ أبو ساجد يقول ما هي الطريقة الأمثل لفك الجني المربوط إذا لم نتمكن معرفة السحر؟ نشوف نرجع كم شوفوا كم حياتكم. طيب الآن الصوت واضح والصورة واضحة الآن صح؟ الصوت واضح، ممتاز. طبعا الصوت الآن الحمد لله في وضوح، وجزا الله خيرا من قام على هذا، إخوة أفاضل وأخت فاضل الله يجزاه خير. هم طبعا رفضوا أن نقول، أو نحن لا نريد أن نذكر أسمائهم حتى يكون الصدقة أو هذه الأمور التي فعلوها لله، ما نريد أن ننقص من أجرهم، هم الذين تكفلوا برفع سرعة الإنترنت عندي بارك الله فيهم، رفعوا سرعة الإنترنت عندي، فكان الأمر كما ترون، الله يجزاهم خير. وهم أيضا هم القائمين على القاعة، هم الذين أنشأوا هذه القاعة وتكفلوا بمصاريفها لمدة سنة لكي تكون إن شاء الله قاعة قائمة على تعليم الرقية. فأدعو لهم في ظهر الخيب أن يجزيهم الله خير، وأن يشفي مرضاهم، وأن يرفع عنهم البلاء والغلاء. نعود إن شاء الله بارك الله فيكم. ما هي الطريقة الأمثل لفك الجني المربوط إذ لم نتمكن من معرفة السحر أو استحال حله؟ طبعا أبا ساجد نحن تكلمنا في هذا الأمر، وقلنا يا أخي الكريم اقطع الإمداد واضرب التدريع. أظن السؤال هذا أعتقد أنه زمانه قد ولى. أقطع الإمداد بالتحصين البيت، ضع مصابك في مناخ صحي، ثم ابدأ على بركة الله في علاج الحالة، ضرب التدريعات، وانت عاد شطارتك وانت وقوتك. السؤال الثاني، في حالة السحر القديم جدا، ما هي أفضل طرق التخلص منه إذا لم يستفرغ المريض مادة السحر مع الحالقة؟ كذلك من الأفكار البالية عند الناس اللي يجب أن يستفرغ السحر. لا، مش شرط. أنت أعطيه وصفاتك واقرأ عليه، والسحر قد يتبخر، قد يتلاشى، قد يرجع إلى أثريته، قد يخرج عليه هبوب وبقع، قد يخرج من البول، قد يخرج من الغائط، قد يخرج مع المخاط، قد يخرج مع العرق، قد يخرج مع القيء. ما تهتمش بخروج السحر، اهم حاجه حالتك، انتعشت ولا لا. دي ما ركز على الانتعاش، دعك من السحر، بطل. لان السحر ما دام تاثر او ابطل السحر على طول حتحس انتعاشه في الحاله وتغير في الحاله. فنحن نركز دائما على الانتعاش، ما نجيش مهتمين بالسحر، هل هو كذا هو كذا هو كذا. كيف يجب ان نتعامل مع من كان الجني المكلف مربوطا بقرينه خاصه، وان الضغط عليه قد يؤذي القرين؟ اطلب حل هنا حلا علميا. يوزي القرين، شديد القرين يعني مثلا، حلا عمليا كما قلنا يا كريم. نحن عندما نتكلم عن القرين والربط والاصحار وكذا، احنا لا نهول الموضوع، نحن نتكلم من باب فهم الاليه. ولكن عندما ناتي للعلاج، لا نجي نركز على القرين. انا شنو علاج القرين؟ القرين علاجه منفصل معروف، جلسات توعويه ارشاديه مع بعض الامور التي تقلل من تسلط القرين، طرد الفكرة السلبية من الرأس فور بزوغها، وأمور أخرى. هذا في القرين بروحها، في الوسوسة بروحها. أما إذا كان عندي جني وعندي سحر، اضرب بالقرين عرض الحائط، خليه مربوط، مالكش دعوة أنت. أنت فك القصة عن الجني وعالج الجسد وحصل البيت، وبعدين القرين خلاص. عندما يفك السحر وينتهي قصة الجني، يبدأ القرين أمام أنت وياه انفراد. فإن كان القرين ارتباطه بهذا السحر وبهذا الجني هو اللي مقويه، خلاص حيرجع إلى أصله ويخسأ ولن يعدو قدره. أما إذا كان مازال متسلط بالوسوسة، فننتقل بعدين لعلاج القرين. من الحماقة أن نعالج القرين بعدين نعالج السحر، لأن القرين أصلي عندي، موجود أصلا، جبلة موجود معايا أصلا. فلكي أرجعه إلى أصله في الوسوسة، أحتاج إلى أن أقضي على جميع الأشياء التي يستخدمها ضدي. لعل الأمر واضح، بارك الله فيك. سلمان الفارسي يقول: ما هو الصدى الروحاني، وكيف يتأثر به الراقي، وتحت أي عوامل، وكيف تفاديه والوقاية منه؟ بالنسبة للصدى الروحاني، هو أن يأتيك بعض ما عند المريض، وهذا يأتي عبر تبادل الهالات، ولا يأتي في جلسة أو اثنين. إنما الراقي عندما يعني يكون له باع في هالني، فإنه يتأثر. وهذه تعتمد أخي الكريم على قوة هالتك وإيمانك، ومدى سلامة جسمك، ومدى سلامة روحانيتك، ومدى قربك من الله وكذا. فكلما قويت علاقتك بالله وقويت طاعاتك وذكرك، كلما كنت أنت في منأى إن شاء الله عن هذا الأمر. ولكن إذا كان عندك ضعف أو إصابة أو كذا، فإنك ستتلقى من المصابين ضربات غير مباشرة وغير مرئية. يعني كل ما نجلس مع مصاب، لا سيما في اللمسة الشفائية، فإنه سيكون ما بينه وبين التبادل الهالات، وسأخذ منها طاقة سلبية بمقابل أن أعطيه طاقة إيجابية. ما هي الأعراض الجسدية والسلوكية التي تظهر عند غلق عجلة الطاقة السبع؟ أقصد الأعراض الجسدية والسلوكية الموافقة لكل عجلة من العجلات السبع. طبعا لو أغلقت العجلات السبع، الإنسان يموت. هذه في الوفاة تغلق فقط. ولكن نقول تغلق عجلة اثنين، يخف عمل عجلة اثنين ثلاثة ممكن، لكن غلقها جميعا طبعا هذا لا تحدث إلا في الوفاة، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الأعراض الجسدية فراجع الله يجزاك خير الغدد وعملها، لتعرف الأعراض الجسدية إيش هي، لأن هي متعلقة بالغدد. ما هي الأعشاب الأغذية المستحب تناولها لفتح عجلة الطاقة، وهل نتناولها وفقا لأوقات معينة وفي ظروف معينة؟ وإذا كانت هناك أكثر من عجلة مغلقة، كيف يكون تناول الأعشاب؟ العجلات تفتح يعني بالإيمان دائما، افضل شيء لفتح العجلات واعاده استقرار للجسد وفتح مسار الطاقه ياتي بالقرب من الله عز وجل. فتخيل لما تكون ولي عند الله عز وجل، يعني اولياء الله عز وجل، ايش يكون الله؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ها، ويده التي يبطش بها. تخيل انت شنو حال العجلات عندك، وكيف حال المسارات لما تكون انت ولي من اولياء الله. من آذى لي وليا، إيش صار؟ آذنته بالحرب. ها؟ هذا هو الولي اللي يتقرب الى الله عز وجل بما افترضه الله عليه، ويتنفل ويفعل ويفعل ويفعل ويكون مع الله جيد. فدائما الامور هذين هن الاصل، ان الصلاه والطاعه والصيام والقيام، وتبتعد عن اي شيء ياتيك من وراه طاقه سلبيه، الغيبه، النميمه، غض البصر، كل هذه امور ترفع من طاقتك ويرفع من معنوياتك ويرفع من هالتك. ثم ناتي للاعشاب، فكل ما ورد في السنه جيد. عليك مثلا باللبن، بالتمر، بالعسل، بالزبيب، كل هذه الامور تستطيع انك انت، ولا تنسى ان اوقات معينه هناك في طاقه في الكون جميله وقويه ولا يغفل عنها الا مسكين، طاقه الفجر وثلث الليل الاخير، ثلث الليل الاخير، هذا الطاقه، هذا المكان، هذا الوقت فيه طاقه تنزل، سبحان الله، هذه الطاقة قوية وقوية جدا. فحاول أن تحرص على هذه الأوقات أنها تكون متواجد فيها، تطيع الله عز وجل وتذكر الله عز وجل، ونسأل الله السلامة. أشكركم. أبو عبد الرحمن يوسف يقول: كيف نفرق بين انكماش العين وانتكاسة العين؟ طبعا كيف نفرق بين انكماش العين وانتكاسة العين؟ طبعا هذا السؤال لا يستقيم يا أبا عبد الرحمن. كيف نفرق بين انكماش العين والشفاء من العين؟ ممكن، لكن انكماش العين وانتكاسة العين هذه ما لهاش علاقة. الانكماش ما لهاش علاقة بالانتكاسة، لأن الانكماش راحة وانتعاش، أما الانتكاسة تعب وحدوث أمور كانت قد اختفت وقد عادت. فأعد صياغة السؤال، الله يبارك فيك يا أبا عبد الرحمن، وأعرضه علينا إن شاء الله في صفحة المركز، الله يجزاك. هل الصداع عارض رئيسي في السحر أم أنه خاص بالسحر المأكول والمشروب؟ هو عارض في السحر المأكول والمشروب أكثر من غيره، أكثر من غيره. حضرت مع رقاب الهاش التقليدي بعد القراءة على مصاب، يأمره بأن يضع يده على ركبتيه، يدعو الراقي بدعاء، ويأمره برفع إصبعه عند التأثر في الدعاء، مثال: اللهم دمر كل سحر مأكول أو مشروب، أو دمر كل عين، فإن تأثر المصاب يرفع إصبعه لمزيد التشخيص. فما رأيك؟ هو والله هي الطريقة هذه، طبعا هو يحاول أن يدعو، فإذا ذكر سحر أو عين أو كذا حدث تأثر بنسبة 2% مقبولة، ولكن لا يعول عليها يعني تعويل شديد، لأن ما تقدرش تعرف، ربما تأثر لمجرد التأثر، مش شرط أنه يكون سحر، مش شرط أنه يكون عين، ومش شرط أنه يكون حسد. والسؤال: طيب لو كان عنده عين وحسد وسحر، كيف يصير؟ حيتأثر في العين، حيتأثر في الحسد، حيتأثر في السحر، وربما الإصابة تكون قوية وقوية جدا ومتطورة، فقد يتأثر في كل دعاء، ولكن نقول يعني مقبولة بالنسبة لي أنا، مقبولة. أبو خالد يقول: حامل في الشهر الرابع أصابتها حمى، ونطمنوا على الشباب. الصوت واضح والصورة واضحة يا إخوة. طيب، ادعوا بالبركة، بارك الله فيكم، أن يبارك الله عز وجل في هذا التسجيل، الله يبارك فيك، ادعوا بالبركة. يقول أبو خالد: حامل في الشهر الرابع أصابتها حمى ليس لها سبب طبي، ولا تذهب الحرارة بالعقاقير الطبية، أسبوع كامل وزادت مستشفى، ما العلاج الأمثل؟ بارك الله فيك. الحمى التي ليس لها سبب طبي هذه حتكون عين، ربما يكون الأمر في عين، فهنا أنا أنصحك بتبريد الجسد، الحمى هذه يجب أن تبرد، فلا تبرد إلا بشرب الماء المرئي وتبريد الجسد، إما بكمادات الخل أو بالاغتسال أو بالقراءة والنفث، غير ذلك لا تحاول أن تعطيها وصفات ولا خلطات، ولا تكثر من القراءة عليها كثيرا، حتى إن حببت أن تقرأ عليها ما تقرأش عليها، ما تحاولش تضغط عليها لأنها حامل. السؤال الثاني: امرأة مصفحة ومصابة بعين تراكمية، أيها نعالج أولا، العين أم التصفيح؟ ولماذا علاج السحر التصفيح لا في وضعه له آلية تختلف عن علاج أي سحر آخر؟ هو إذا كان في عين تراكمية أو، فأنا أنصح دائما بعلاج العين. يعني سحر التصفيح سحر واضح، السحر يفصح عن نفسه، وأصلا جاي مفصح، يعني سحر التصفيح محتاج إلى عالم ولا فاهم. بنت تجي يقول لك أنا مصفح، فعلوا بي كذا وكذا، جرحوني في ركبتي وأعطوني زبيب ودم وما أعرف إيش وقفلوا المقاطع، هذه جايتك خلاص. فدائما يكون سحر التصفيح يحتاج إلى وقفة معينة. اللمسة الشفائية تعالج سحر التصفيح، ولا نستخدم 6 خطوات في سحر التصفيح عند البنات، هذا من اللمسة الشفائية. ولكن نحن وضعنا هذا مثلا البرنامج بالذات، لأن سحر التصفيح غالبا ما يذهب بالحجام، غالبا ما يذهب بالحجابة واستئصال السحر الذي هو متمركز في الظهر، حيث 4 نقاط نحن وصفناها في الصورة، فممكن عبرها أو عبر الاغتسال بالماء والزعفران يمشي الحال. كذلك أقوى ما في الباب قد تكون لها إن شاء الله وقع على سحر التصفيح، وحتى وصفة بتاع سورة الجن الزلزلة برضو لها وقع على سحر التصفيح. فكما قلنا نحن نبدأ بسحر التصفيح ونبدأ بالعين التراكمية. أنت في الحالتين لو تبي تطبق وصفة سحر التصفيح، العين التراكمية يعني قد تتأثر ولكن ليست بنسبة قوية. ففي الحالة هذه لما يكون عندك عين تراكمية ومصفحة، منع على طول حصن بيتها، أعطيها وصفات الاستفراغ وابدأ معها بأقوى ما في الباب أو بالزلزلة. أفضل علاج لمنع هي مصفحة بعين تراكمية هي الزلزلة أو أقوى ما في الباب. أقوى ما في الباب 3 أسابيع، والزلزلة 3 أيام إلى 7 إلى 11 يوم. والله أعلم. السؤال الثالث: في سحر العوائل هل يشترط إخضاع جميع أفراد العائلة للعلاج؟ وماذا لو لم يتم ذلك والمصاب يريد الخلاص بنفسه؟ هو ما يعني العائلة المتضرر في سحر العوائل واضح، وتحصيل البيت يدير حل. كما قلنا تحصيل البيت يحاول أن يكسكس الأمر، يعني كما نقوله يحاول أن يفرق ما بين المصاب في جسده وما بين كان إصابته في البيت. فبتحصيل البيت تنتهي المشاكل، 4 5 أشخاص نرتاح منهم، مشكلتهم كانت في البيت وانتهت، فيبقى الأشخاص المتضررون في أجسادهم. أما إذا كان في شخص مصاب ولا يريد العلاج، فيمكن صلخ الشخص منهم. يعني لما يكون عائلة وأتت فتاة متزوجة وقالت أنا بنعالج وأهلي مش مقتنعين بالعلاج، ممكن علاجها، ممكن علاجها، ولكن نسبة الانتعاش حتكون ضعيفة. ما لم يتوافق العائلة كل مع العلاج، نسبة الشفاء حتكون ضعيفة، يعني لا تصل إلى 80 85%، لكن يعتبر حل، ولكن مع مرور مدة قد تصل إلى 100%، لأنها تتبع عائلة مسحورة. ليش؟ الفكرة أن هي لو ابتعدت عن أهلها بعد العلاج نالها، ابتعدت عن أهلها، ممكن تصل إلى 100% إن شاء الله الشفاء، ولكنها تتردد على بيت أهلها. ما ينفعش تقولها لا تذهب إلى بيت أهلك، حتزور بيت أهلها وحتمشي لبيت أهلها وحتشوف أمها وحتشوف أبوها، فهي لو دخلت حتتأثر. فهذا هو ما يتعلق بسحر العوائل. أبو حمزة يقول: إذا طالت الحصة العلاجية وظهرت علامات خطيرة على المصاب مثل ربط ثانية أو صياح وعويل وشد أرجل أو يد أو نزيف دم، وأذن الأذان للصلاة، هل ننهي العلاج أم نذهب للصلاة في المسجد لإدراك صلاة الجماعة ونكمل بعد الصلاة؟ طبعا هذا الله المستعان. يعني تو الآن أنت، نحن لا نتكلم عن أبي حمزة، هذا رجل كويس أبي حمزة، خلينا نتكلم على إنسان آخر. هل ينفع يا أخي الكرام، يا أخي الكريم، أن توصل حالة إلى هذه المرحلة الرديئة، هذه المرحلة العجيبة الغريبة، رابط لسان وصياح وعويل وشد أرجل وتذهب إلى المسجد؟ طيب أنت ليش وصلت للحالة هذه؟ يعني تخليها بهالطريقة أنت وتعدي تصلي، يعني أمر عجيب. أذن للصلاة، هم على كل حال الصلاة كما قلنا فرض، نعم الصلاة في المسجد واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، وكانت المسألة خلافية، ولكن هناك مصلحة هناك مفسدة، هناك الآن أمامي مفسدتين: مفسدة أني نترك المصاب على ما عليه تتخبط، ومفسدة أني نترك صلاة الجماعة. وهل الصلاة ممكن أصليها في بيتي وأنا عندي عذر؟ وهذه كلها أمور تختلط ما بين الرقية وما بين الفقه. فإنك توصل بهالطريقة هذه أعتقد إذا كان، والخطأ منك أنت، لا يشترط أنك تقرأ عليها بين المغرب والعشاء بيجزرك الصلاة، ما دام انت عندك حالات بال خطيره اقرا بعد العشاء، عدي المسجد واحضر صلاه الجماعه بارك الله فيك، وتعال بعد العشاء الله يجزاك خير واجلس الى ما شاء الله، او عالج بعد الفجر الى صلاه الظهر ما شاء الله. لكن تاتي في وقت ضيق قبل الصلاه بساعه وساعتين وتقرا حالات متطوره وتتخبط وينعقد لسانها واحتمال يخنقها واحتمال، ما ينفعش. اعتقد ان هذا ما ينفعش، والخلل فيك انت مش في الحاله. هل هناك من طريقة أدق لخروج العين التراكمية والطاقة السلبية خاصة بشهر رمضان؟ أدق كيفين؟ مش مفهوم السؤال، يعني شنو تبي من طرق أدق؟ يعني أدق كيف خاصة بشهر رمضان؟ شهر رمضان شهر فضيل، فيه طاعات وفيه أمور كثيرة يستفيد منها المصاب لعلاج نفسي، ولكن خروج العين التراكمية والطاقة السلبية مش بالطرق. العملية تعتمد على نوع الإصابة وقوة الإصابة ومكان الإصابة، ولكن الطرق نحن وضعنا طرق وأنتم ستضعون طرق، اجتهدوا ربما يكون هناك طريقة أدق. أنا مش عارف كلمة طريقة أدق هذه كيف، أدق كيف يعني؟ هل الطرق التي أنت قرأتها ووقفت عليها مثلا غليظة ولا طويلة ولا ما فهمت ولا كبيرة ولا؟ فالسؤال صراحة عائب. هناك من يسكن عمارات سكنية متزاحمة لا تسمح له بتحصيل البيت من الشياطين والجن كما ذكرتم بالتفصيل، هل يمكننا طبخ تلك الأعشاب المكونة للخلطة وإضافتها الماء المرقي والاكتفاء فقط بالرش عوضا عن التبخير؟ لا، التبخير فكرة إن التبخير طبعا البخور شيء شفاف عنده هالة تقترب من هالة السحر وهالة الجن، فهو له قدرة بإذن الله على أن يتتبع هذه الأماكن ويقضي عليها. فالرش عنده ميزة والتبخير عنده ميزة. أما مسألة العمارات السكنية متزاحمة فطبعا إذا كان فيه إحراج ممكن يستبدل الأعشاب بالعطر، يضعها في بخاخ ويحاول إنه يرش به مكان الأعشاب. وبارك الله فيك يا أبا حمزة على هذه المشاعر الطيبة تجاهنا، الله يبارك فيك. حاتم يقول: كيف نعرف مكان العقد في الجسد وكيف فكها؟ هذا تبي لها محاضرة كاملة أخويا، لأن العقد في عقد سحر وفي عقد عين وفي عقد حسد، هذه تحتاج ومفهوم العقدة أصلا له كم مفهوم. فأخي حاتم إن شاء الله بإذن الله لنا ملتقى إن شاء الله حول العقد، لأن العقد هذا أمر حتى هو لم نتكلم فيه بإسهاب ولا بتفصيل، فربما نعود إن شاء الله بمزيد، فاصبر علينا شوية إن شاء الله وسنأتيك بما تقر به عينك. كيف نغلق المسارات بعد فتحها؟ كيف نغلق المسارات بعد فتحها لكي لا ينتقل العارض على راحته في البدن؟ هذه تكلمنا عليها يا أخونا حاتم في المحاضرة السابقة التي لم تسجل وكان الصوت فيها شوية متقطع، وسنعيدها إن شاء الله بإذن الله لأن بلا شرح أخي الكريم. كيف نفرق بين نطق الجني ونطق القرين؟ لنا موضوع أخي الفاضل ابحث عنه في الموقع ولا في صفحتنا الشخصية على ما هو نطق الجني ونطق القرين أو التوطين لخبايا القرين، ذكرنا فيه التفريق ما بين نطق الجني وبين نطق القرين، وقلنا نطق القرين يسبقه كذا والجني يسبقه كذا، وإن شاء الله تستفيد من طرحنا إن شاء الله. الأخ هشام أبو عبد الهادي يقول: فيه من يرقي المصل احتجاجا بحديث الشيطان يجري مجرى الدم، ما رأيك شيخنا؟ والله أخي الكريم هذه طريقة قديمة وبالية، مش قديمة من ناحية الابتكار، يعني هذه قرأناها من بداية رحلتنا، فقالوا إن في مصل يقول، ولكن شوف الطريقة الناجحة تنتشر. هذه الطريقة شوف هي أعتقد أن لها أكثر من 10 سنوات، هذه الطريقة يستخدمها بعض إخواننا في مصر تقريبا، ولكن لو أن فيها فايدة لانتشرت، لو أنها نفعت لانتشرت. من ناحية الجواز أعتقد ما فيها شيء يعني، لما ولكن من ناحية عملية أنا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى وقفة، ولكن كما قلنا هي منتشرة، ولكن ما فيش حد، يعني أنا لم أقرأ لأحد ولا أحد تكلم بها ولا ذكرها أصلا، ظهرت فترة معينة واختفت. في تسلط القرين وخاصة إذا كانت الإصابة متطورة، ما علاج؟ تكلمنا إذا كان القرين بدفع عين ولا بدفع كذا أجبنا، وإذا كان القرين لوحده يذهب إلى علاج القرين، هذا من ضمن الشهادات اللي وضعناها إحنا إن شاء الله في صفحات الفيسبوك أو على الموقع هنا. في الأمراض الروحانية الوراثية كيف يتم وقاية الأولاد؟ كما قلنا، حاول انك انت ما تجيبش اولاد، ان تشفى الله يبارك فيك اذا كانت صابتك متطوره وصعبه، يعني صعبه، لان احيانا يتضرر الولد، لا ضرر ولا ضرار. ولكن اذا انت عالج نفسك يا اخي، حاول انك تعالج حتى بعد الانجاب، والا حاول انك انت دائما تحصل الاولاد وتحصل البيت. يعني الانسان المصاب الذي لم يستطع علاج نفسه او لم يقف على راقي عالجه لوجه الله، مش لوجه الله، ويحسن العلاج، يا سيدي بلاش، انت الى ان تلقي هذا الراقي، الى ان تاتيك العزيمه لعلاج نفسك، حصن بيتك، لعل الله ياذن بفرج. انتهينا ولله الحمد والمنه من اسئله الاخوه، بارك الله فيهم وعليهم، ونسأل الله لكم السلام والعافيه. ان شاء الله ستكون هناك شهادات اتمام من الدورة سيقوم بها الأخ الفاضل خليفة، مش عارف خليفة وين اختفى، موجود الأخ خليفة، أعد إن شاء الله بارك الله فيه شهادات الاتمام من الدورة إن شاء الله. وكما قلنا إن شاء الله نحن أعتقد الآن 14 أو 15 12 أخ فاضل أتموا هذه الدورة على الخير إن شاء الله، وهم إن شاء الله النخبة، وهم أسود السنة، وإن شاء الله هم صقور للتوحيد، سيدخلون مضمار العلاج، وسينفع الله بهم خلقا وعبادا كثيرة، وينضمون إلى الكوكبة التي سبقتهم بالرقية والعلاج. وإن شاء الله نحاول كيف نوزع الأدوار. ونحاول إن شاء الله نوزع الأدوار فيما بيننا، حيكون إن شاء الله منا رقاة ومنا مشرفين ومنا كذا. فأبشر بكل خير إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. محاضرة الأمزجة واللمسة الشفائية ستكون إن شاء الله محاضرة متقدمة يحضرها الجميع، يعني عندنا ناس تنتظر هذه المحاضرات، إن شاء الله يحضرها الجميع بإذن الله رب العالمين. أوصيكم بتقوى الله وبطلب العلم، وأن تكونوا دائما يد واحدة، وأن يعني ما تبتعدوش عن بعضكم، أنتم الآن تعرفتوا على بعضكم في هذه الدورة، فحاولوا دائما تكونوا على تواصل، بارك الله فيكم، حاولوا أن تكونوا دائما على تواصل، بارك الله فيكم وعليكم، نلتقي إن شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.